تأتينا أبواب فيها استعمال للحلقة. الحلقة أيها الأحبة دائما يقال كل شيء مستدير يسمى حلقة. لو جئنا الآن لقضية الحلقة، أين تلبس؟ قد تلبس على العضد وفي الذراع وتلبس في الرجل، وهذا اللبس ليس كشبابنا اليوم. اليوم صار الشباب يلبسون على أيديهم نسميه خرزا وحلقات وجلد وغيره، ويلبسون في أرجلهم كذلك مثلها، لكن هذا لم يقصد من ورائه دفع ولا جلب، وإنما تقليد للكفار إما ممثل أو مطرب أو غيره. لكن اللبس هنا يقصد به تعلق القلب بالماء، بماذا؟ بهذا الملبوس لدفع أو لرفع. الرفع معناه أنه وجد ثم نريد أن نرفعه، والدفع ما المقصود به؟ أن ألا يصل إلينا المكروه. وهذا كانت العرب تستعملها، كل هذا لا يجوز إطلاقا. ولهذا ضرب بمثالين الحلقة والخيط، قد يكون الجلود، قد يكون الخرز، قد يكون يعني أنواع متعددة، ليس نوعا واحدا ما يوضع ويتقلده الإنسان. هذه الآية عظيمة جدا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. سبحان الله، نكتب فائدة صغيرة، نقول ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، ما في غيره، وليس يدعى في الوجود إلا خالق أو مخلوق، كأن اثنين فقط. ولهذا جاءت قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ما الذي يدعى من دون الله؟ شجر، حجر، جبال، ميت، قبر، أيا كان، كل شيء تدعوه غير الله فهو إذن يعتبر هذا من الشرك. وتجدون أيها الأحبة نحن في نحمد الله في هذا البلاد ليس عندنا قبور تدعى، ولا قبور يذبح لها، ولا أحجار يتمسح بها. وأقول نحمد الله هذه البلاد ما فيها ديانات شتى، يعني بلدان تجد أصنام بوذا، تجد أصناما تتعلق وأوثان ومعبودات كما عند الهندوس والديانات الأخرى، ما في إلا ما عندنا شيء إلا التوحيد. ولكن متى يعرف هذا الإنسان؟ إذا سافر رأى عجب. ولهذا قال إن أرادني الله بضر، هذا واحد، هل هن كاشفات ضر؟ هذه الآلهة التي أدعوها من دون الله عز وجل هل تستطيع أن تدفع عني ما ابتليت به؟ ما تستطيع إطلاقا، كيف يستطيع وهو عاجز؟ ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، ما يغني، وقال أف لكم ولم تعبدون، يعني منكر عليه منكار شديد. الآن أيها الأحبة كمثال بسيط، لو أن إنسان أظنه من باب الملاطفة، لو كان عندنا أبو جهل وأبو لهب ورأوا الجوال يمكن يسجدون له، أفضل من اللات والعزة عندهم، يوصلك إلى العالم ويتواصل به وترى وتشاهد كل شيء، كأنها أساطير، يعني مو أساطير، يعني سحر وربما شياطين. فإذا به يعبد شجرة أو حجرة كيف يكون؟ ونقول نحمد الله على عقيدة التوحيد. عندما تشاهد الأقوام هنا، رأيناهم بأم أعيننا في بلدان صورة بوذا، بس صورة يضعونها في الطرقات عندهم والمحلات يتبركون بها، ثم يضعون لها كوخا صغيرا ثم تشعل الشموع عندها، كل من مر يتقرب إلى هذا شمع. ومن العجب يشتري الإنسان كيلو تفاح وموز وبرتقال ويضع عند الصنم، ما يستطيع أحد أن يقرب إلى أن يتلف. تسأل لماذا؟ قال هذا الإله، نحن نحمد الله لا نتقرب إلا للواحد الأحد، فلا بد أن نعرف هذا. ولهذا جاءت أو أرادني برحمة، الله إذا أرادني بالضر هل ستستطيع الآلهة أن تكشف وتمنع؟ لا. أو أرادني برحمة، هل تستطيع الآلهة أن تمسك رحمة الله فلا تصل إلي؟ لا. ثم جاءت الآية قل حسبي الله، نقول نحن حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبك بمعنى أنه كافيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهنا يجب على الإنسان أن يتوكل على الله وحده. يوم أيها الأحبة نحتاج أن يغرس في النفوس الاعتماد والتوكل على الله في كل شيء، في مطعمك ومشربك ودراستك وفي حفظك للقرآن وفي طلبك للعلم، كل شيء توكل على الله. والله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بمعنى أنه سبحانه وتعالى كافيه. وهنا أيها الأحبة هنا نجد من اللطائف قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، خطاب مع من؟ مع المشركين، كأنها حوار ومناقشة. وأهل الشرك والديانات الضالة يحتاجون إلى أي شيء؟ إلى أن يناقشوا، ما يتركون، لكن تكون المناقشة بأسلوب، لا تكون بسب ولا بغيره. ولهذا الله أمر نبيه موسى مع أخيه فقولا له قولا لينا، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واصفا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ويعطينا أيها الأحبة أنه لا يجوز المسلم إطلاقا أن يتعلق بأي شيء لا على رقبته ولا غيره. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الصفر هو النحاس، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذا؟ قال يا رسول الله إنها من الواهنة. الواهنة هنا ألم يكون في اليد ويوضع فيه حلقة من الصفر، يرون أن هذا النحاس له تأثير على الأعصاب فيشفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير عليه، قال النبي انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا مرضا على مرضك، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ماذا يدلنا عليها أيها الأحبة؟ على أنه لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن من وجد عليه شيء من المعاصي أو البدع أو الشرك ظاهرا لا بد أن ينصح بأي شيء بلطف حتى يكون له. وجاء الآن السؤال هنا لم ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم يجذبها منه، وإنما سأله ما هذه؟ هذا من الأدب أيها الإخوة، عندما ترى شخصا معلقا أو غيره اسأل حبيبي هذه إيش هذه بأسلوب، فإن جاء بمعنى يكون شركيا أنكر عليه الشرك، وإن جاء بمعنى نسمي تشبه بالكفار أنكر عليه بما يناسبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذره، ويلبسها لأجل أن يكشف المرض، وإذا بالرسول يقول لا تزيدك إلا إيش مرضا على مرضك، هذا يقولون من باب معاملة الرجل بنقيض قصده، ألم يقصد الآن الشفاء؟ وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تستفيد منها رفعك مرض ولا كشفه ولا غيره. فيه التحذير من الشرك وخطره، لما قال النبي لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، نعوذ بالله من الشرك. عندما يقول ما أفلحت أبدا يدل على أنه يستحق العقوبة، ويدل على أنه ماذا؟ على خطر عظيم، ويدل على أن هذا من الشرك، وأنه لابد أن يحذر الإنسان منه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له حكم هذه الواهنة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أين؟ ها؟ لا تزيدك إلا وهن، هذا حكم الدنيا. وفي الآخرة ما أفلحت أبدا لو مت، بمعنى لن تستفيد بل تعذب وتعاقب في من أجل ذلك. ومن اللطائف أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه بشدة. ليش؟ لأن الشرك أمر خطير جدا ليس سهلا، فيجب علينا أيها الأحبة أن يوجد بين المسلمين إيش؟ تحذير. ولذلك قال العلماء إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. اليوم نجد بعض من الناس يقول لك إيش والنبي وحياتك مثل التعاليق الآن التي نسمى تعاليق شركية، هذه أخطر من الزنا وأخطر من شرب الخمر. يجي إنسان يقول يا أخي هذه شيء عليهم، إيش دخل الخمر، خمر أخطر. لا، لأن هذا متعلق بالتوحيد، وما يتعلق بالتوحيد وقضاياه من الشرك فإن خطره كبير، ويجب على الإنسان أن يحذر من ذلك. ذكر حديث عقبة بن عامر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. سبحان الله، هذا اللفظ هو خبر إيش بمعنى الدعاء، يعني الله لن يتم له مقصده وما يريده، ولذلك عومل بنقيض قصده. تميمة يريد من ورائها شيء، ولا شك أن التمائم أنواع، ولسأذكر شيئا من التمائم اليوم عندنا وهي بلاء. هي تمائم نوع من الخرز، يعني كانت تستعمله العرب، وبعضها تأتي سيأتي الودع والخرز وغيره، نوع من أنواع شيء يؤخذ من البحر، أحجار معينة يرون لها تأثير معين لدفع العين أو لجلب النفع أو لدفع الشياطين أو غيره، اعتقادات لا أدري من أين جاءت هذه الاعتقادات الباطلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وذكر الآن ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، كناية على أي شيء؟ أنه لا يبقى في دعة ولا سكون، وإنما يبقى في بلاء ومرض، ونعوذ بالله لا يخفف عنه بسبب ذلك. هنا أيها الأحبة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا لا شك فيه. وهنا ينبه على مسألة مهمة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد أشرك، السؤال أشرك شركا أكبر أو أصغر؟ نقول يختلف باختلاف قلب المتعلق. فإن اعتقد أن هذه التميمة تفعل بذاتها استقلالا دون الله هذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن لها نوع من السببية فقط فهذا شرك أصغر. فصار الإنسان ماذا في الشرك واقع ما بين أكبر أو أصغر، وكأنه يجب على الإنسان أن يحذر من الشرك كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك بنصوص متعددة، ويدلنا على أن القلوب لا تعتمد إلا على الله، ومن اعتمد على غير الله عز وجل لا شك أن إيمانه وتوحيده يختل. ذكر حديث لأبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحان الله، هنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نستفيد فائدة كبيرة، أنهم من أعرف الناس بالتوحيد وكذلك بضده، وهذا تميز به الصحابة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رأى حسين وأعطاه وأعطى حديث، ورأوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا في أحاديث أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل يا رويفع لعل الحياة تطول بك ألا تدع إلا قطع، يعني دل على أنه أراد أن يربيهم على أن التوحيد هو أهم شيء في عقائدنا. اليوم أيها الأحبة، غيرة الناس على المعاصي، لكن الشرك ما عند الناس إحساس تجاهه. نقول الشرك أخطر وأخطر وأخطر. وعندما تجد في بعض الأحيان أيها الأخوة، هذا مهم جدا، وصية مهمة للدعاة وللجمعيات الخيرية وللمن يريدون هداية الناس، عندما تزور أي بلد يقولك يا أخي عندنا مراقص وعندنا أغاني وعندنا، وعندهم الشرك أعظم من هذا، ما هو عندهم الحماس على الشرك حماسهم على هذه المنكرات. نقول الشرك أخطر وأخطر وأخطر، لئن مات على المعصية فهو تحت مشيئة الله، ولكن عندما يموت على الشرك فلا شك أنه إن كان أكبر فهو خالد مخلد نعوذ بالله في النار. وأن الواجب على الناس أن ينشروا التوحيد ويبينوه للناس. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث حذيفة رضي الله عنه يقول رأى رجلا في يده خيط من الحمى حمى يعني الوقاية منها حتى لا تصيبه. ومن اللطائف هنا ذكر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا قاعدة يجب أن نعلمها أيها الإخوة، ما يؤمن أكثرهم بالله، القاعدة ما هي؟ أن توحيد الربوبية يستلزم الألوهية. هنا جاءت الآن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هؤلاء يؤمنون بالربوبية. طيب ما الواجب؟ الواجب ما دمت تعرف أن الله الخالق الرازق المحيي المش الذي يشفي الذي بيده مقاليد، اعبده وحده، ليش تشرك؟ ودل على أنه قد يجتمع نقول الإقرار بالربوبية مع الشرك في الألوهية، لكن إذا جاء الشرك في الألوهية يصبح ما بقي معنا شيء إطلاقا، ولو أقر بكل الأقسام لا يفيده شيء. ولهذا تلا هذه الآية ليبين أنهم لما لم يخلصوا العبادة لله فالله لا يقبل منهم ذلك. في قضية لبس الآن والتمائم، ولنخليها لباب الرقى، خلي أعطيكم إياها من باب الملاطفة، أعطيكم مثال بسيط يعني مسائل تعاليق لا تجوز شرعا. اليوم أيها الأحبة نشاهد كل من شرى سيارة جديدة كتب عليها وما توفيقي إلا بالله، أو يقول لك أذكر الله، صح؟ أو يكتب الله يقاكي، إيش بعد الكتابات الشباب أعرف؟ أو ما شاء الله أخطر بعد، يمكن بعض الشباب لو ودي يدور على السيارات نشوف الشباب وش المعلقين على سياراتهم. هذه لا تجوز شرعا إطلاقا. كتابة ما شاء الله هذه من التمائم التي يجب إنكارها مباشرة. نحن نسأل ليش يكتب ما شاء الله؟ جاوبوني أنتم، خلينا نشوف وش المواقف. ها؟ وضعها لأجل من رأى سيارته يذكر الله فلا تصيبه العين. أنا أسأل ما الفرق بين من يعلق، كمثال من يعلق المصحف على سيارته ومن يعلق ما شاء الله؟ لا تجوز أبدا هذه. سيأتينا أنه لا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غيره. وأنا أعجب في بعض الأحيان يكتب أذكر الله ما شاء الله والموسيقى ترتج في السيارة، تسأل حبيبي ليه حاطها؟ قال يا أخي أبغى ما حد ينضل السيارة أو يصيبها بعين. من أين جاء هذا؟ يدل على أن هناك تعاليق تربطنا بواقع الناس الآن، وأن الواجب على الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه كلية. بعض المرات يكتب لك أذكر الله، تجي بعض الناس يقول يا أخي لا إله، ليش حطيتها؟ قال عشان يذكر الله ما يجيني عين منه. هذه التعاليق لا تجوز لا من القرآن ولا من غيره، غير ما يحصل فيها من الامتهان، فإن قد يلمسها الإنسان وفي يده نجاسة، وقد يحصل بها كذا، وقد يحصل يعني أشياء، قد يقعد على السيارة وعلى جنب وتكون تحت فخذيه، يعني فيه امتهان لاسم الله عز وجل، وينبغي أن الإنسان إيش؟ يبتعد عن مثل هذه كلية، ويذكر الناس بها. واضح؟ طيب ننتهى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل علق النبي صلى الله عليه وسلم على جدار غرفته شيء؟ جاوبني. أنا أقول جاوبني، ما أقول لك أنت لا تفتي، ما أنا ما أطلب منك الفتوى. هل علق النبي صلى الله عليه وسلم على غرفته شيء؟ هل أعلق النبي في مسجده شيء؟ اذكر الله. ثم نسأل كذلك، هل علق النبي صلى الله عليه وسلم على جمله شيء؟ كان الصحابة يكتبون القرآن في اللخاف وغيره، ما علق على جمله ولا غيره. هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه شيء؟ قال الصحابة في الطرقات ضعوا على للناس اذكر الله، لا تنسى ذكر الله، ما في إطلاق. ولذلك ليش قلت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فلو كان خيرا لسبقنا إليه من هو خير منا إيمانا وصلاحا وتقوى. فنقول نتبع، ولن نجد خيرا ولا ذكرا ولا علما ولا طاعة أعظم مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أرضاه. يقول المؤلف: باب ما جاء في الرقى والتمائم. يعني هنا الآن ذكر في الأول لبس الحلقة، هذه صور من الشرك، وإلا لا جاء بصور أخرى، وكأنه يريد أن يعطي صورا رحمه الله تعالى لبعض الشرك اللي كأمثلة، ويفردها نظرا لاهتمام بها. ولا شك كلما أخذنا نوعا تنورنا فيه وكنا نظن أنه ليس منه، وإذا بالشيخ رحمه الله يعطينا واحد اثنين، والأبواب التي بعدها كلها ستسرد أنواعا من الشرك. عندنا الآن هنا الرقى والتمائم. يقصد بالرقى والتمائم الرقى والتمائم الشركية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. معناه إيش؟ لا مانع ترقي الإنسان بالقرآن، بالأدعية التي نسميها الأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأدعية التي تناسب هذا المرض الذي في الإنسان، ما في مشكلة. لكن ما كان شركيا فلا يجوز إطلاقا. ومثله التمائم وهي التعاليق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بشير في الصحيح أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أرسواره، فأرسل الرسول رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بمعنى إيش؟ كل ما يعلق على البهائم لدفع نسميه شيء ضرر يصيب أو لرفعه لا يجوز شرعا أبدا. قلائد دائما تعلق على الأرقاب، الرقاب أصل القلادة، وهناك الناس يعلقون القلائد إما زينة، تشاهدون أهل الإبل يضعون على رقابها قلائد ودنا أشياء يعني، لكن ما يعتقد بها شيء، واضح؟ وإما للتعريف، كما يوجد الآن في بعض البهائم يصير قائدها يعلق عليه قلاده ويعرف بأن هذا هو الفحل لها أو هذا يميز به، وإما لدفع عين أو دفع ضر إطلاقا، فيقال هذا الأخير هو الذي لا يجوز إطلاقا. لما ذكر الآن من وتر، الوتر هو الذي للقوس، إذا بلي يعتقدون يلفوا يصلحونه ويضعونه على رقبة البعير أو الشاة أو الدابة، يعتقدون أنه يدفع عنها الضرر. هذا كلام باطل ولا يمكن أبدا، ويدلنا على أنه يجب قطع هذه الأمور. لكن هنا مسألة أيها الإخوة، وهي نحب أن ننبه عليها ولا بد منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهن، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع لأنه ولي أمر، لكن نحن ليس لنا حق أن ننزع بأيدينا، واضح؟ وهنا الآن لما قال رأى رجلا في يده خيط من الحمار فقطعه، حذيفة بن اليمان قطعه، نقول من كان له ولاية فله حق أن يقطع. أما أنا كمثال بسيط قد أجد شخص عليه حبيبي هذه وشي، تجدون الآن بعض المرات نشاهدهم في الحج في العمرة عليه حرز موجود عليه، هنا حزام من جلد موجود فيه حرز صغير، وتعرف أن هذا دفع، أنت تنكر عليه بس غيره ما تستطيع تسحبه منه، لأن هذا حق لولي الأمر ولمن له ولاية. أما نحن فليس لنا إلا إيش؟ التنبيه فقط، وهذا الذي يجب أن نكون عليه. هذا يدلنا على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أرسل رسولا، هذا ولي أمر المسلمين، يجب عليه أن يقوم بالإنكار على مسائل الشرك الموجودة في الناس، وأنه لا يجوز إبقاؤها عنده. ذكر لنا هنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: سمعت الرسول يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هو ما يرقى به المريض، التمائم هي التعالير. التولة هو شيء يستخدم لأي شيء؟ ها لا عكس، هو مقصود به يؤلف نوع من السحر واستخدم هنا، وهذا لا شك بأنه لا يجوز إطلاقا، لا الرقى الشركية ولا التمائم الشركية ولا التولة كذلك، لأن كل هذه إيش تعتبر شركا، ولا شك أن دل على أنه إذا قيل بوصف بشرك إذا 100% أنه محرم ولا جائز؟ الشرك محرم لا شك فيه إطلاقا. ذكر الآن المؤلف رحمه الله تعالى هنا تمائم، تعريفها شيء يعلق على الولدان من العين. يعني أنا أعجب هنا تنبيه لطيف جدا، وتنبيه كذلك لإخواني القراء أن يتقوا الله في المرضى. أعطيكم الآن من نسميه من الدلع الذي أدركناه نحن الشباب. طالب ما يبي يدرس، يأتي الأهل يقول والله من يوم أقف قدام المدرسة وأنا مكتوم ما أستطيع، وهو يطلع يفاخت مع زملاء وقال يا أخي أنا منظول من الدراسة، وإيش هالنابغة اللي ينظل عليه ما أدري إيش هالمنظول، ويصدق الناس أنه مسكين مصاب بالعين، وهو على ما قيل داج من سيارة لسيارة ومن بوفيه لبوفيه وماشي. هذا ما يمكن. وأخطر منه أن يأتي الإنسان إلى بعض القرى فما أن يأتيه المريض يقولك ناظرني، ثم يقرأ آيتين قال لي هذا كيدا ما في عين، هذا بعدين عين حارة، هذا عين حارة وش ترك حار ولا بارد ما أدري شو اللي صاير. وكنت أعجب يعني بعضهم يعطيك يقولك فيه نفس أرضي فيه ما أدري كذا كلام، يعني ينبغي أن يتقوا الله في أسمي تنزيل الأمراض على الناس، هم لا يعلمون الغيب، صحيح أنهم يعرفون بالتجارب لكن ليس كل ما يقولونه يكون حقيقة، ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان حريص على أن لا يلصق في الناس شيئا منه. يعني عندما يقتنع الإنسان فيه عين أو يقتنع فيه مس سيبقى دهر ينتظر متى يطلع الجني اللي هو موجود فيه، فكر ما في شيء بس قال لا عندي جني. وأنا أعجب بعض الأحبة يزهم يقول والله أنا مسحور عندي جن وشياطين، طيب ايش دراك؟ قال القرى يقولون، طيب ايش دراهم القرى؟ وخطير جدا هذا، لكن ينبغي أن يتقى. بعضهم أنا رأيته يعني أتهم بأنه مريض وكذا وبعد التفتيش ما في شيء، والله أعرفه شخص عزيز علي جدا، بعد أن قري عليهم فترة وإذا يقول أنا مصاب بمس حتى تغيرت حركاته ومشيه، وكنت أدعو له يعني ما بعد 6 أشهر حبيبي إيش فيك؟ قال أبد ما فيني شيء، بس القرى هو اللي هبلوا بي وأنا الحمد لله ما فيني شيء. جالس يعيش وهم أكثر من 2 سنين وانقطع من الدروس عندنا وتغير سلوكه، وآخر شيء ما في شيء إطلاقا. طيب النتيجة ما يذكر هنا التمائم، أنت تعلق على وهم، من قالك أنك تصاب بالعين؟ يعني كل الناس مصابين بالعين، ما لا ننكر أن العين حق وسيأتي الكلام عليها، نحن لا ننكر هذا الشيء، والنصوص حديث فيها متواترة ولا نقول فيها صح، لكن لا ينبغي أسقاطها على أي أحد مباشرة، بل ينبغي الاتقاء. ذكر الآن هنا مسألة في قضية التعاليق، هناك ما يعلق من القرآن، يعني نحن ولله الحمد ما هي موجودة عندنا التعاليق هذه، لكن في بعض البلدان توجد ما يسمى بالحروز، يمكن تشاهدوا بس ما أدري أنا يمكن ما أدركتموها، كان الحجاج يأتون بها معهم يبيعونها في وقت الحج، صندوق صغير من النحاس وتفتحه تجد فيه شبه مصحف صغير فيه سورة ياسين فيه أدعية فيه المعوذات فيه بعض الأشياء، ومكتوب في مقدمته أن هذا يمنع من السرقة ومن الجن ومن الشياطين ومن كذا ومن كذا، ويشتريه الناس ويعلقونه، هذا لا يجوز. الآن هنا تعاليق، بعض أحيان بعض التعاليق تكون شركية، طلاسم، يعطيك ورقة جداول سين شين صاد، ثم يعطيك رقم 2 5 600، ثم يعطيك أرقام، ثم يقول هذه ضعها خلاص هذه ما يصيبك شيء إطلاقا، هذا لا يجوز شرعا أبدا أن نستخدمها. لكن هذه التعاليق التي من القرآن قد يفتش الإنسان يقول والله ما شفت إلا قرآن بس، لكن الصحيح أنها لا تجوز لا من القرآن ولا من غيره. وهنا من اللطائف يعني عشان نريكم تطبيق يعني الدجل في هذه، يعني مررت مرة وأنا بعد رمي الجمار الحجاج يأتون ببضائعهم يعرضونها، وجئت وإذا بامرأة تبيع بعضا من الأشياء عندها وتتسوق، يعني تبيع بضاعتها. أنا جلست أفتش ورأيت عجب، عندها كتيبات بحجم هذا صغيرة، وعندها حروز صناديق وأشكال وألوان. فتحت الكتاب وأتفرج، وإذا به يعني من الآلام ومطارد للجن وللشياطين ويمنع اللصوص من السرقات وغيره، وأنا جالس منسجم أقرأ عشان أشوف ايش اللي فيه. من العجب وأنا أقرأ فيه بمجاورها امرأة أخرى تتحدث معها وأنا جالس، قالت وهي تكلم مع ذات البارح أمس والله سرقوني وأخذوا نصف بضاعتي. أنا تعجب قلت حجة هذا موجود مع ممنوع من السرقة يمنع السرقات ليه ما أنت تبيعين الآن؟ صارت البائعة تسرق أنا لا شريت وش بيصير؟ يعني عقول الناس كيف تذهب لي مثل هذا؟ لو تحمل المصحف نقول على صدرك، نقول قد تصدم، قد تسرق سيارتك، قد تسرق كلك، ما في ما يمنع. كيف إذا يعطونا بعض الأشياء هذه يخدعون العقول؟ نقول نحمد الله على الإيمان والتوحيد. ولهذا ليش جاء ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك منه، يعني حسبك وحسب أتباعك، ما نقول نعتمد على مخلوق ولا على أوراق ولا غيرها. ذكر الآن هنا رخص فيها بعض السلف، يعني إن إذا كانت من القرآن يمكن، وبعضهم لم يرخص فيها ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم أرضاه. ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه لماذا منع؟ ذكر العلماء أن المنع من تعليق القرآن واستعماله لثلاثة أمور. الأمر الأول أن النصوص التي وردت في النهي عن هذه نسميه التمائم جاءت مطلقة، لم تفرق بين قرآن ولا غيره، واضح؟ فصارت الآن النصوص جاءت مطلقة. الأمر الثاني أيها الأحبة أن هنا إذا علقت الآيات والقرآن، أنا رأيته في بعض الدول، نأتي ونزور ونطلب بعض المرات يعني نشتريها منهم شراء التمائم ثم نشرحها لهم ونفتحها، عندما تفتحها فيها آيات لكن فيها طلاسم وفيها كذا، تجدها مليئة بالعرق والقدر، وهو كاتب آية الكرسي والمعوذات وغيره، وكاتب عليها أشياء أخرى. هل يجوز لنا امتهان القرآن؟ ثم مع تعليقها قد يدخل بها لدورات المياه وهو يحمل القرآن أو آيات من كتاب الله، لا يجوز. الأمر الثالث أيها الإخوة أننا لا نستطيع التفريق بين من يدعي أنها قرآن أو غير قرآن، لأنها مغلفة ويعطيها الرجل لهذا المريض يظن بأنها تدفع عنه، لكن نقول إيش؟ أنها سد الطريق أولى، لأن فيه خطر تعلق القلوب بغيره. والله رأينا بعض الأحبة عندما كنا نناقش في تميمة، يعني تقول هذه ما هي، ما يريدك تلمسها، يعني يجفل عندما تقول هذا كذا هذا كذا هذا كذا، تأخذها من بلطف، يرتجف يظن أنه ستنزل عليه الصاعقة منها بسببه. نفتحها ونريه ما فيها من الشرك وغيره، يطمئن قلبه بعدها كلية. إيش يدل عليه يا إخوة؟ لابد من نزع هذه من قلوب الناس. ولهذا سيأتينا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، بدل ما يتوكل على الله متوكل على هذه. ذكر الآن الرقى وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا الشرك. العزائم أيها الإخوة هي آيات القرآن تقرأ، وهنا أيها الأحبة من اللطائف في الرقية أنا أعطيكم مثال الآن. الآن هذه الآن قارورة الآن. هنا العزائم الآن أنت تريد ترقي شخص، إما أن ترقيه مباشرة، معناه إيش؟ وهو السنة أمام المريض أقرأ الحمد لله رب العالمين أنفث عليه، هذا هو الذي ورد في النصوص كلها، واضح؟ وجل النصوص التي وردت هو أن ترقيه مباشرة، يعني النصوص المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الرقية المباشرة بس. النوع الثاني وهو اللي استدلوا به أن ترقي في ماء أو في زيت أو في عسل أو في ماء زمزم، كله جائز، أو في أي شيء ما في مشكلة، تنفث فيه نفثا ثم تعطيه المريض يشرب به. هذا الفعل استأنس بعض العلماء فيه بأثر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فكان ابن عباس يعطى الصحن ثم يكتب فيه آيات، ثم يعطاه المريض يسكب في الصحن الماء ثم يشرب هذا الماء. هذا ذهب إليه ابن عباس، وذهب إليه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى إلى جوازه. ومن العلماء من يقول حتى هذا لا يجوز لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه جائز. والأكمل ما هو إيش؟ أن تنفث عليه مباشرة، واضح؟ لكن يوجد من ينفث عبر الجوال، مريض في لندن ولا في أمريكا ارفع الجوال آخر الليل ثم ينفث عليك بسم الله الرحمن، نقول ادعو له ولكن لا تأتي لنا دعاء. أنا أجالس هنا أدعو لمريض في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في الصين قريب لي، أقول أسأل الله أن يشفيه، أقوم مع قيام الليل أدعو له، ما في مشكلة. لكن أعتقد أن هذه، فنقول رويدك أعطنا دليل على ذلك، فما جاء الدليل عليه نقول إيش؟ سمعنا وأطعنا، ما لم يرد فلا يفتح الباب لكل أحد. ولهذا هنا جاء الآن يبين أن الرقى النبي صلى الله عليه وسلم خص منه، يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما هو من العين ومن الحمى، يعني مقصود بلدغة التعابير، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا جائز ما في مشكلة، يعني بمعنى لا رقية أعظم وأفضل في الشفاء من هذين، في هذين المرضين، فالعين الرقية جيدة فيها ممتازة، والحمى لدغة الثعابين من السهد أن تقرأ ويشفى بإذن الله عز وجل. ذكر الآن والتولة شيء يصنعونه أنه يحبب المرء إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يعني بمعنى يعطى شيئا، ولا شك أنه نوع من أنواع السحر. السحر عندنا قسمان، سحر صرف وسحر عطف، من جهة المثال لبس ولا أنواع كثيرة جدا سيأتي. هذا السحر توله سحر العطف، يحبب الرجل إلى زوجته، يعني امرأة تقول خشيت على زوجها أن إيش؟ أن يتزوج عليها فسحرت. ومن العجب واللطائف اتصلت عليه تقول أنا سحرته وتورطت به، لا عاد يطلع من الدوام ولا يطلع من البيت، هو دائم في وجهي ما يسوي به، حتى يقول تغير سلوكه وغيره. قلت أنت لا يجوز لك، كيف هذا وهو أمر وقد خشيت أن يتزوج عليه، ما يجوز شرعا أبدا. ويدل على أن مثل هذا يستخدم فيه الجن والشياطين، الواجب أن يرقى حتى يعود، لأن القرآن يشفي من السحر عطفا أو صرفا أيا كان، فإن هذا بإذن الله عز وجل له تأثير. هنا يعطينا أيها الأحبة أن الرقى أو الرقية تنقسم إلى قسمين، مشروع وممنوع. المشروع هو ما دل عليه الكتاب والسنة من قول النبي لا رقية إلا من عين أو حمى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والقسم الثاني وهو المحرم، فهو إما أن يكون شرك أكبر أو يكون شرك أصغر. ومثله التمائم. تمائم ما ذكرنا سابقا أن منها ما يجوز نقل عن بعض السلف، وإن كان الراجح أنه المنع منه، ومنها ما يكون محرما بل يكون شركا ولا يجوز إطلاقا استعماله. واجب أن نبعد عن ذلك كله. من اللطائف أيها الأحبة، هنا نجد يمكن تشاهدون الديانات التريلات، سبحان الله، تجد في خرق سودة على جنب على المرايات وعلى الصدام وراء، هذه تمائم يذهبون إلى من يعتقدون أنه عالما يسمونه مولوي، فيأتون له بالخرق هذه ثم ينفث فيها ثم يقصونها ويعلقونها، يعتقد أنه ما يصدم ما ينقلب، يعني ما ينسلخ عنده كفر ولا شيء. بعض الناس يقول يا أخي ذوي ما شاء الله يحبون دندشة السيارات، لا، هو يعتقد فيها سوء، يعني يعتقد أن هذا يصرف عنه، وهذا لا شك أنه لا يجوز إطلاقا. ذكر الآن حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه: من تعلق شيئا وكل إليه، يعني سبحان الله، نعوذ بالله أن تلتفت القلوب لغير الله عز وجل. ولا شك أنه تعلق، هو علق وتعلق، سبحان الله، علق شيئا ثم تعلق قلبه به. ولهذا بعض من الناس عندما يتعلق قلبه به، لو يضيع هذا الشيء على طول، لو تسحبه منه، لو ينقطع، ينتظر أن يكون إيش، يأتيه البلاء والمصيبة أو الوفاة وغيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل إليه، بدل ما يكون متوكلا على الله يكون متوكل على هذا الخيط ولا يستفيد منه. ويدلنا أيها الأحبة على أن الإنسان يجب أن يحذر من الشرك بجميع أنواعه، وأن الإنسان يجب أن يكون قلبه متعلق بالله عز وجل. حديث الإمام أحمد عن رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. أولا، حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رويفع، يعني هذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبة أصحابه. الأمر الثاني، قول النبي لعل الحياة تطول بك، هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عرف أنه إيش، سيكون عمره طويل. الوصية الثالثة، فأخبر الناس. ما أجمل أن نتواصى أيها الأحبة على العلم وعلى الطلب، وما أجمل أن نتواصى كذلك على نشر الخير في الناس. يعني كأنه يقول: يا رويفع، ستطول الحياة بك، رسول الله لن يبقى وسيمتد عمره، فأخبر الناس، علمهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. ما في هذا الحديث خير، وإلا لا، هو أعظم خير، لأن يربطهم بأي شيء، بتوحيد الله عز وجل. من عقد لحيته، قيل إن العقد هنا، يعني ما عندنا عقد، والله يمكن يطلعون الشباب سنة، يعني جيلنا الجديد لحن لا أدري من أين جاءت، غرائب للرسول ولا الصحابة ولا شيبان ولا ما أدري وش صاير، كل شهرين ثلاثة يخرج لنا إيش، لحية جديدة، شكل شيء، خطوط وشيء هنا وشيء ما أدري، الله أعلم، ولا ندري من أين. العرب كانوا في الجاهلية يعقدون اللحى، تكون الأصل أن لحاهم كبيرة فيعقدها. من العجب أيها الإخوة، صاحب اللحية الكثة مهيب في الناس. ومن كذلك اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرف قراءته إيش، باضطراب لحيته، يعني لحية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كبيرة كبيرة، فتهتز عند قراءة القرآن صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعقدونها، ولا شك أن هذا بعضهم يفعلها إيش، تكبرا، وجاء في بعضها أنها رمز لنعوذ بالله تخنث والتأنث، مع أنهم سبحان الله نعجب لحى وما يحلقونها، باقي على ما هي عليه، لكن عادي يسوي لها طريقات فيها ميوعة شوي، ومع ذلك دليل على التناعم. ولا شك أن بعضهم يقول يعقدها في الصلاة إلى غير، لكن مقصود أنه لا يجوز عقدها إطلاقا، تبقى كما خلقها الله. أو تقلد وترا، لا ذكرنا التقلادة تكون في العنق وغيره، أو استنجى برجيع دابة أو عظم. عندنا الآن عندما تأتي النجاسة أكرمكم الله الواجب إزالتها، وإزالتها عندنا في الإسلام بطريقين، إما الاستجمار أو الاستنجاء. الاستنجاء يكون بالماء وهو أكمل، والأكمل كلية أن يجمع بين الاستجمار وبين إيش؟ الاستنجاء، وكل واحد منها جائز لوحده، ما في مشكلة. استجمار ماذا يعمل؟ يستعمل أحجار، اليوم ما عندنا حجر الآن، مساجد ما يكون مسجد في وسط حجر، لا يمكن يستعمل الإنسان بدلا من المناديل وتجزئ، ما في مشكلة. واضح؟ بعض الأحيان يقول لك ما لقيت موية، ويكون عنده شيء أعظم يعني كالغائط، يحتاج له وقت، يأخذ ثلاثة مناديل إلى أن يظن أنه قد أنقى ولا شيء فيه. وكانوا إذا لم يجدوا يستعملون عندهم رجيع الدابة والعظم. رجيع الدابة مقصودا به إيش؟ إن كان من الغنم الدمن، وإن كان من الإبل أو البقر يستعمل، يعني ما يخرجه تخرجه الدابة لخشونته، لأنه يحتاج تنظيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نستخدم رجيع الدابة كلية، ليس لنجاسته. هذا تنبيه مهم جدا. بعض الناس يقول يا أخي لأنه غائط البهائم، لا، الآن عندنا هذه دواب بيش من الإبل والغنم والبقر، فكلها رجيعها طاهر، ليست نجسة أصلا. واضح؟ طيب لماذا نهينا عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الجن استأذنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم، فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وخرج معه عبد الله بن مسعود، يقول فمشيت معه صلى الله عليه وسلم، ولما مشوا يقول استأذنته شجرة ثم مشوا. النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق قال لابن مسعود اجلس هنا، جلس ثم وضع حوله دائرة، قال لا تبرح مكانك أبدا، خلص. ثم مشى الرسول صلى الله عليه وسلم لوحده. ابن مسعود سمع أشياء ويمكن رياح وأشياء مخيفة، يقول فخفت على الرسول أن يكون أصيب بسوء، فأردت أن أقوم لأبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تذكرت أنه قال اجلس فجلست. ثم بعد ذلك وقت رجع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود نمشي، قال يا رسول الله إني خفت عليك وكدت أن أقوم، قال لو تحركت من مكانك خطفتك الجن ولن تعود مرة أخرى. في هذا الأثناء سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن طعامهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجيع الدواب عندنا هو طعام لبهائم الجن. واضح؟ طيب والعظم مثله. العظم لا يجوز إطلاقا أن نقذره، يعني قد يجي الإنسان ما لقى حجر لقى عظم بالي فيستجمر به، يقال لك لا ما يجوز لك إطلاقا. وربما نقول أيها الأحبة ينبغي، هل نقول لا يتغوط في على العظام التي قد أكلت، نروح منتزهات ونعرفنا ذبائح، فهنا الآن هذا نوع لنهين عنه الاستنجاء فقط. واضح؟ كذلك الاستجمار ينبغي أن نتركه، ومثل هذا ينبغي أن لا يقدره، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عظم ذكر اسم الله عليه فإنه يرجع أوفر ما كان لحما لإخواننا من الجن. ومن عالم الجن عالم غريب، نحن متبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولنا إخوان من الجن، زاد إخوانكم من الجن، فدل على أنهم منهم مسلمون ومنهم مؤمنون، وكل ما عندنا من الحلال والحرام هو عندهم، والصلوات نحن وإياهم سواء، والحج وغير كل أحكام الشرع سواء. قد سمع الله، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، كل هذا دل على أنهم أخذوا التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في قول النبي فإن محمدا بريء منه، ماذا يدل عليه؟ على أن كل هذه الأمور محرمة وأنها من كبائر الذنوب، لأن عندنا قاعدة كل ذنب تبرأ منه النبي، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه فإنه يعتبر ارتكب كبيرة، مثل من غشنا فليس منا، مثل هذه الأشياء كل هذه محرمة لا تجوز إطلاقا. ذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله حديث سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كعدل رقبة، يعني كأنه أعتق رقبة. قال العلماء هنا: عندما تقطع التميمة منه أعتقته من الشرك، صح وإلا لا؟ فكأنك أعتقته من النار، لأن المشرك متوعد بالنار، فتحصل على أجر كبير لأنك أنقذته. وهذا يدل على أن ينبغي إنكار إيش؟ الشرك. ومن وجد عنده تميمة ينبغي إقناعه بأسلوب يكون لا ينفره من أي من أن لا يأخذ بالحق. ذكر كانوا يكرهون التمائم كلها، رحمه الله إبراهيم النخعي، يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. لا شك يا سبحان الله السلف كانوا حريصين، وسبحان الله المؤلف عنده انتقاء للنصوص والآثار عجيب، وهذا أعتبره يعني فتح من الله عليه رحمه الله تعالى. الباب الذي بعده باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها. شوف كل هذه صورة من إيش؟ من صور الشرك التي يجب التحذير منها. تبرك هنا أيها الأحبة يقصدون به أن يطلب البركة. بعض من الناس الآن، أعطيكم بعض من الناس من اللطائف، يأتي الآن عالم كبير جدا شرب نصفها، الشباب شافوا الشيخ مو فيه، واحد خذها، ها شباب من يبغى؟ طيب وش تبي فهمت؟ قال يا أخي الشيخ شرب هذه بركة، ما عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من غيره إطلاقا. ويوجد هنا نعوذ بالله قضايا التبرك انتشرت في العالم الإسلامي، يأتي للشيخ ويمد يديه ويقول ناس يتبركون، يقبل يد الشيخ ويسجد على على على يده ويقبل قدمه، تسأل قال يا أخي البركة، ثم يشرب شيء تقاتلون على هذه. نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي تبرك به بذاته، أما ما عداه من الصحابة لم يورد أنهم تبركوا بأحد كائن. وإذا قلت إن فيها بركة تعتقد إذن هذه فيها شيء، صح وإلا؟ أنا أعطيكم مثال بسيط: زمزم هل هو كسائر المياه؟ لا، ماء زمزم لما شرب له. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شفاء إيش؟ طعام طعم وشفاء سقم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه، وجعل من السنة من دخل مكة أن يشرب، صح وإلا؟ في الطواف شرب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا جعله الله ماء مباركا، ما في مشكلة لوجود النص. لكن أجيب موية شركة قلت ترى هذه الشركة مباركة، ليه؟ قال والله هذه كان نافذ فيها أحد المشايخ وطعمها غير، من وين تجي بهذا؟ لا يجوز لك أن تقول هذا الكلام. ذكر الآن هنا الشجر والحجر ونحوهما. إيش معنى نحوهما؟ كل شيء. قد نقول أيها الأحبة الأشخاص والقبور والأولياء والصالحين، يدخل كل شيء تأتي به. ولأن أيها الأحبة من الأمثلة تبرك بأستار الكعبة، من وين جاءنا؟ تشاهدون القتال عندما يصب ميزاب الكعبة، إيش هذا العالم جاي تأخذ؟ تسأل له وين رايحين أنتم؟ قتال هناك، ثم يأتي لسان يحمل ناس يسحبون منه يشربونه منه، وماذا من يقول سطح الكعبة تنزل عليك البركات منه؟ ومن العجب بعض من الناس يلقى له من أستار الكعبة خيط صغير كذا طالع، يسحبه كذا يسحبه، وإذا قطعه دخله هنا، وإذا سافر البلدة شوف الكعبة، الكعبة معي، إيش الكعبة؟ وبعدين أستار الكعبة ما تنجي ولا تشفي ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أبدا، بل إن النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهذا معنى عظيم عظيم جدا. عمر بن الخطاب يقول في الحجر الأسود، الحجر الأسود من الجنة، والجنة ليست، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، ومع ذلك يقف عمر أمام الحجر ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني سمعت رسول الله، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. والناس تتسارع، بعض من الناس الآن يقبل الحجر ثم بعدين يأخذ يمسح يده، يمسح جسمك كذا برك، ما في دليل عليه أبدا، أنت مأمور بتقبيل فقط. والحجر الأسود لنا فيه خمس حالات: التقبيل مع السجود، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التقبيل فقط. الحالة الثالثة أن تمد يدك إلى الحجر وتصله ثم تقبله. الحالة الرابعة أن تأخذ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمحجن يأخذه ويقبل، محجن عصا. الحالة الخامسة أن تمر ولا تقول شيء، ما هذه خمسة أحوال معه في الطواف. هذا واضح، وهذا يدل على أن هذا يجب أن نكون، أما كل شيء بتتبرك ما أدري من أين جاءنا هذا الأمر. ولهذا الناس اليوم تجد عندهم قتال على أمطار الحرم والكعبة، ويقول هذه مطر اللي نازل من سطح الكعبة ويحصل فيها، يعني ما أدري من تعلق القلوب وتوكل إلى هذه الأشياء ولا ندري من أين جاءت. ولهذا بعض من الناس الآن يقدسون بعض المواضع ويرون لها أثر، نقول ليس عندنا مثل هذه إطلاقا. أورد عندنا آية عظيمة جدا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه ثلاثة آلهة لمن؟ للمشركين. ودل على أن اللات هنا لأهل الطائف، يعني معبودا كان هناك. ومن العجب أيها الإخوة أنه كان رجل يلت السويق للناس ويصنع للحجيج اللي يأتون والعمار، يعني من باب الكرم. فلما مات جاء الناس يبحثون عن هذه، قالوا توفي، فجعلوا له، قالوا الصخرة اللي كان يلت السويق عليها عبدوها من دون الله، وماذا ينفعك هذا، نعوذ بالله. وكذلك الآن العزة، العجب الأولى صخرة والثانية العزة شجر. وقد رأيت أيها الأحبة في بعض البلدان أشجار غرائب يعلقون عليها خيوط ويصبون عليها العسل، ويعتقدون أن هذه الشجرة سبحان الله وكأنها رؤوس الشياطين، والناس يخافون منها، يعتقدون أنها تجلب. ونقول من أين جاء؟ ومن العجب أن هذه الشجرة كانوا يجعلون لها خصائص الكعبة. كعبة عندنا أيها الإخوة، وهذا موجود عند المشركين كلهم، كعبة عندنا إذا جينا الآن كمثال تعظم، القبور والأشجار تعظم. كعبة عندنا عليها أستار، والقبور والأشجار يضعون لها ستر وتجميل. الكعبة كان موجودا عندها، الناس يهدون إليها، يهدون إليها إيش؟ إما ذبائح أو ذهب أو غيره، وقبورهم يهدى إليها، يعني أخذت إيش؟ خصائص الكعبة فنزلوها على آله. والكعبة يطاف بها ويطوفون، الكعبة يسجد عندها يسجدون، ونعوذ بالله، يعني خطير جدا. وربما شاهدتم بعض الطوائف الضالة صنعت كعبة وجعلوا يطوفون، كأنهم يجعلونها حكاية عن إيش؟ الذهاب، بدل ما يذهبون إلى الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بنوا كعبة فجعلوا الناس يطوفون بها. هذا كله لا يجوز إطلاقا. الآن عندنا هنا هذه العزة بين الطائف ومكة، منات هذه كذلك صنم بالمشلل بين مكة والمدينة. الثالثة الأخرى يعني ذكر هنا من باب يعني بدأ ما حاجة لإيش، ما تستحق شيئا من الذكر، وهذه كأنه يقال يعني انتقاصا لها، مثل ما تقول بعض الأحيان يا أخي جاك ثالثهم، يعني مشوا اثنين رديين وثالثهم يعني أردى منهم كلهم، فكأنه جاء بالانتقاص بها أنها ما تستحق إطلاقا شيئا. سبحان الله، كان كفار قريش جعلوا لهم الذكور ولله الإناث، والله أكذبهم وبين، جاء التعجب: ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزة. نحن نتساءل أيهما أكمل، المخلوق ولا الخالق؟ الخالق. فلماذا يعطى للخالق الأقل؟ المفروض يعطى الأكمل، ولكن هذا ليس من باب الإقرار، وإنما من باب نقض مذهبهم وبيان أنهم على ضلال، ومن شدة ضلالهم إيش؟ أنهم لم يعطوا الله الآن ما هو أكمل، وإنما وصفوه بالنقص. أصلا وصف الله بأن له ولد نعوذ بالله خطير جدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي، ما يمكن أبدا يتصور. ولهذا النصارى قالوا عزير، والمسيح اليهود قالوا عزير، والنصارى قالوا المسيح، والمشرك العرب ماذا قالوا؟ قالوا الملائكة بنات الله، والله قال أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولا شك أن هذا دليل عظيم. ذكر الله هنا تلك إذا قسمة ضيزة، يعني غير عادلة ظالمة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذه العزة واللات من عندكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. سبحان الله، جاءهم من ربهم الهدى. نحن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جاءنا الهدى أيها الأحبة بأي شيء؟ بالقرآن. وجاءنا الهدى ثانيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءنا الهدى كذلك بما فطرنا الله عليه. لأن الإنسان مفطور على معرفة ربه الخالق الرازق، هذا من الهدى. وجاءنا الهدى كذلك بآيات الله الكونية، إن في خلق السماوات والأرض. إذن الهدى بين أيدي الناس، سهل الوصول إلى معرفته، لكنهم هم نعوذ بالله فيهم من الضلال. لا شك أن هذه الآية تبطل ما عليه هذه الآلهة من اعتقادهم أن لها كالتبرك باللات والعزة وغيره، ولا يجوز. حديث أبي واقد الليثي، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طريقتهم. حنين لا شك بين مكة كذلك واد شرقي مكة وليس بعيدا منه، وهذا الذي قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن فيه. كونهم حدثاء عهد بشرك أو بكفر، يعني يعطينا أيها الأحبة مسألة، إن حديث العهد بالإسلام لابد أن يبقى معه شيء، صح وإلا لا؟ مثل ما نجد حديث العهد بالاستقامة يبقى عليه شوي باقي معاصي، ما زال يريد لكن فيه حنين وباقي رواسب. ولهذا كمثال لطيف جدا صغير، يعني من ابتلي بالتدخين وأراد يدخله يتركه، لا يجلس في مجلس أبد أحد يدخن، لأن من أن يدخن يبدأ الحنين عنده يرجع مرة أخرى، أو يجلس مع أحد أو يروح مع أحد أو غير، نقول اتق لا تأتي منه. هنا وجدوا مشركين يعكفون على سدره وينوطون بها. ذكر الآن هنا أيها الأحبة اسمها ذات أنواط، لأنهم يعلقون عليها، وهو ما يناط عليه السلاح، يعتقدون أن هذه السدرة مباركة. أنا أسأل شجرة، ما الفرق بين السدرة هذه والسدرة هذه؟ أظن أيها الأحبة من اللطائف لو أن مشركي العرب رأوا السدر اللي جاينا من يسمون السدر الصيني هذا الكبار، يعبدونها أكثر، ما عندهم من أن يتبرك وسيسجدون له. يعني السدر الموجود عندنا حبوبه صغار وغيره، ولا شك أنها شجرة نقول فيها من البركة، لأن يستخدم ورقها للغسيل وله أثر، يعني لهم لها فوائد ولها كذا، لكن ذكرتها من باب الملاطفة، سيكون التبرك بها أعظم. وإلا فكيف العقول تأتي لشجرة؟ عجيب أن الصحابة رضي الله عنهم لما مشوا قليلا، لكن ليسوا الصحابة الكبار، انتبهوا. شوف الصحابي يقول كنا حدثاء عهد بكفر، يعني لا قريبين العهد عندنا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أنا أتعجب أيها الإخوة يعني من اللطائف، كيف يعني أن يطلبوا من الرسول أن يجعل لهم ذات أنواط؟ إيش يعطينا أيها الأحبة؟ أن حديث العهد بالإسلام قد يخفى عليه بعض مسائل التوحيد، صح وإلا لا؟ كما يخفى عليه كذلك بعض مسائل الشرك، وأن من تمكن التوحيد من قلبه فإنه لا يخفى عليه شيء. ولهذا هم عللوها بأنهم إيش؟ حدثاء عهد. في قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، سبحان الله، هذه الكلمة لها أثر. كان الصحابة يقولون إذا أعجبنا شيء كبرنا، ما هو يقول صفقنا، واضح؟ وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رآه من باب الإنكار، يعني متعجبا النبي صلى الله عليه وسلم من طلبهم، كيف يطلب منه أن إيش؟ أن يجعلهم يعودون إلى الشرك مرة أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنها السنن، طرق. مو بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، طريقة من كان قبلنا سنتبعها وهي الطريق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده. النبي صلى الله عليه وسلم صادق وإن لم يحلف، وما حلف إلا ليؤكد هذا المعنى، كما قالت بنو إسرائيل، يعني أتباع إسرائيل. إسرائيل هنا يقصد به يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل، وهو نقول الكريم ابن الكريم ابن الكريم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم مباشر أكرمهم أتقاهم. قالوا يا رسول ليس عن هذا نسألك، فقال النبي الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لن يوجد أحد أفضل من نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وجده خليل الرحمن. قالوا يا رسول ليس عن هذا نسألك، قال كأنكم تريدون أن تسألوني عن معادن العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا، يعني أنهم ما دام في الإسلام الجاهلية على خير وأسلم وهو على خير فهو من أكرم الناس، وإلا فالناس يتفاضلون بإيمانهم وأعمالهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها سنذكر هنا لتتبعن سنن من كان قبلكم. سبحان الله، اليوم أيها الحبة وأنا أتأمل اتباع الناس لطريقة اليوم أيها الإخوة، قضايا التشبه المنتشرة في الأمة انتشار كبير جدا، في اللباس، في الشعور، في الأكل، في كل شيء موجود، نعوذ بالله، يعني اتباع دقيق جدا. وصار هذا الاتباع يسمى شعارا، ما كان عندهم من الخير لا ينكر، لكن المصيبة أن نتبع فيما فيه إيش؟ ضلال وانحراف. ولهذا قال كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كيف يطلبون من النبي أن يجعل لهم إله؟ الآن يعلمهم لا إله إلا الله وهم يطلبون إلها آخر، ويدل على أن هذه الأمة ستسير على طريقة بني إسرائيل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل اليهود والنصارى قال النبي فمن، يعني من هؤلاء غير اليهود والنصارى الذي ستتبعونه، مما يدل على أنه يجب الحذر من أي شيء من الاقتداء، وإنما نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ونتبع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا أيها الأحبة يجب أن ننتبه له أيها الإخوة، قاعدة عندنا، كل من تاب من ذنب فإنه يجب الابتعاد عن ذلك الذنب وعن موقعه وعن التحدث عن ماضيه ثالثا، وعن الاحتفاظ بما عنده من السوابق. لأن بعض الناس يكون مبتلى ببعض المعاصي سابقا وتجد عند الشنطة ذكريات مقفلها هذه، وإذا فتح بعد الفراغ قال الله أكبر يا أخي حياة سابقة جاهلية هذه. حبيبي وش اللي عندك من دون؟ قال والله الصور، وتجد مصور في بار ولا في مرقص ولا في كذا ولا في كذا، هو مستقيم يمكن يكون خير فاضل جدا. أترك أقطع جميع العلائق كلها، أحرقه وألغه كلية حتى لا يبقى لك علائق. شوف الآن اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، حدثاء وعهد يبدك العلائق، لكن كلما قوي الإيمان ابتعد كبير بعيدا عن ذلك. هنا أيها الأحبة في قضية الإخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة، لا شك أنه قد يقع، ولو أننا في واقعنا قد لا نجد لكن يقع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا من قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل. أنا أسأل أيها الإخوة، محمد صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى التوحيد؟ طيب وهؤلاء يقولون اجعل لنا إلها، اجعل لنا ذات أنواب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون كما قالت بنو إسرائيل. ويعطينا أيها الأحبة هنا في يعني لا يجوز لنا أن نتشبه بأهل الكتاب أبدا كائنا ما كانوا، لا اليهود ولا النصارى، ونقول حتى الديانات الأخرى لا يجوز لنا التشبه بها إطلاقا. طيب نقف ما دام الذبح، أخشى نعطيكم الباب ويصير نسمي ذبحا على الشباب الوقت، لكن ولأنه بابان مرتبطان بعضهما ببعض نأتي لهم. نعم إيه صحيح، ما أعطيتوني معلومة أنتم، أنا نسيت. من يعطينا معلومة؟ لماذا الوالدان يدعى لهما بالمغفرة والأولاد يدعى لهم بالصلاح والهداية؟ حتى الأنبياء أصلح لي في ذريتي، ولما جاءت اغفر لي ولوالدي، قال ولمن دخل بيتي، ما قال وأولادي. بحثتها لا من عندك، نبي علم بس. طيب عطنا، ما في مشكلة. المغفرة. لا ما إلى الآن باقي شوي. إذا ما صرتوا تبحثون إذن ما عاد يصير ولا مسألة، يصير بس نشرح ونمشي، ما لنا فائدة. لأن قلت لكم ابحثوها، موجود كتب أهل العلم تكلموا عليها. أنا أستطيع أجيب لكن ما نبجر نجيب. ها أخاف أنت الكتاب وحنا ما جانا المغفرة. طيب خلاص أتركها للدرس القادم. ها السلام عليكم شيخ. سنة، لكن ابتداء الطواف لا بد منه باعتبار أنه إعلام بالبداية بس، له سنة، لو نسي الإنسان ما يلزمه. الشيخ محمد بن عثيمين يميل على أنه لا يستخدم، هو القول كانوا ينهون ويكرهون كراهية المتقدمين، وخذوها قاعدة اكتبوها الآن. نقول ما نقل من الكراهية عن سلفنا المتقدمين فإنهم يقصدون بها التحريم ليس كراهة التنزيه، ونبه على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، إن هناك فرق بين كراهية المتأخرين والمتقدمين. أثر انقطع سبيلة الإنسان كان كعزل ربه، فمن شيخ فهم إيش؟ القطع يعني نصحه وتعليمه، ما جاء قطعه وتقاتل نوياه علشانها، ما يجوز. لكنه معناها أنت انصح وحاول تأخذها منه. وذلك قلت لكم إذا كان الإنسان له سلطة ما في مشكلة، مالك سلطة ما تصنع، بيتك، ولدك، زوجتك لقيت عليها تميمة اقطعها ما في مشكلة. لكن وجدت امرأة في الشارع أروح اقطعها، أو رجل أصحبها من تقاتل أنا وياه، أنا أنصح فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي.